وقدر الله أن مات من يومه، ثم حملت بهذا الجماع، ماذا يقول الناس؟ عجيب يا جماعة، يتهمون اتهاما كبيرا، لأن الزوج مات وانت كيف تحمل؟ لهذا لا نحبذ أن يجامعه، لكن له أن يباشرها بكل شيء سوى الجماع، لأنها زوجته. طيب، ومن ثم أنا أفضل أن يكون العقد عند الدخول. بعض الناس الآن يعقد ثم بعد سنة يحصل الدخول، هذا جائز لا أشكال فيه، ما شرط جائز، لكن قد لا يصبر الزوج، قد لا يصبر ويذهب إليها ويستمتع بها ويجامعها، ثم إنه ربما يموت قبل الدخول فيلزمها بالإحداث والعدة، وتأخذ من الميراث وتأخذ المهر كاملا. فلو أنه أخر الزواج إلى ما بعد الدخول بيوم أو يومين لكان هذا أحسن. والله موفق. شيخ بارك الله فيكم، كما تعلمون شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول بوجوب خدمة الزوجة لزوجها مطلقة، ويعلل بأن أولا أنا أطالبك بقولك مطلقة، من قالها؟ هذا موجود عنه في كتاب أشرة النساء. لا، ما هو مطلق، ما لم يخالف العادة. لا، وما قال لا، هذا مراده، لأن شيخ الإسلام نعرف أنه من أشد الناس تمسكا بالنصوص، والنص يقول عاشرهن بالمعروف. فإذا تزوج الإنسان امرأة حرة من بيت شراف وغنى، وهو فلاح، قال يلا خذ الإبل اسني، خذ المخلب احسد العلف، نعم السماد احرثيه من تحت أقدام الإبل وشيلي على الرأس، وهي امرأة تاجر ما تعرف الأمور هذه، هل يقول شيخ الإسلام يلزمها؟ هو قال أن عدم خدمتها له ليس من المعاشرة بالمعروف حد ذاته. أحسنت، ليس من المعاشرة بالمعروف، إذن وكل الأمر إلى أما مسؤول هذا يأتي بالعجائب سبحان الله. نعم. طيب، باقي 4 دقائق 3 دقائق. نعم. شيخنا تبان العقد مثلا المساء القادمة. أين؟ أصبح الناس بعضهم يشرب القادم، بعضهم ما يرى القادم. نعم. فأصبح تباين، ما تستطيع تقول هذا عرف الناس. هذه لا بد من الشر. إذا تباين العرف، فإن كان مشروطا في العقد أن يكون لها خادم لزم، وإن سكت فالأصل عدم الوجود. نعم. قلنا ان الرجل اذا عقد ان ليس له جامع لاحتراز. طيب شيخ، انا قال ليس له جامع؟ لا يعني شيخ يا جماعه طيب قلت الاحسن ان لا يجامع لهذا السبب. شيخ، طيب يعني ان جامعها يعني كان عزل او اتخذ امور يعني تمنع من الحمل ذلك؟ ما في مانع، لكن ان تعلم ان العلماء يقولون يحرم ان يعزل عن الحره الا باذنه، ما هو على كل حال، لأن ما يحصل كمال الاستمتاع إذا عزل، وربما يشق على المرأة مشقة عظيمة، تتألم إذا تهيأت مثلا للإنزال ولم تنزل، يصعب عليها كثيرا. نعم. لا بأس بالزواج من الأم، يعني له أن يتزوج إذا اشترط أن يكون الأولاد أحرار، وكأنه أخذه من قول الإمام أحمد إذا تزوج الحر أمة رق نسوه، فجعل العلة أن أولاده يكونون رقة، لكن من يقول إن هذه العلة؟ قد يكون العلة هذه، وقد يكون العلة الدناءة، كون الإنسان نزل من نفسه بنفسه من منزلة الأحرار إلى منزلة الرقة، وأيضا ربما يعير بذلك، هي زوج الأمة قد يعير بها، يعني ما لا يمكن أن نقول أن العلة الوحيدة هي أن أولاده يكون أرقى. إيش؟